مثل والحمد لله رب العالمين، يعني شدة لكن ما تفهمها أنت من ورائه، إنما هو في نفسه شددها فوقعت خفيفة بحيث إن السامع لا يشعر بأنه أظهره. نعم. ذكرناه ترتيب الآيات وكذلك ترتيب الكلمات، لو قال الحمد لرب العالمين الله أسرع في ركوع السجود، فإن الإمام أن يقل، فإذا فرض الشيخ له أجر الجماعة. نعم، لأنه معذور. إذا كان الإمام راتب مثلا في قلنا لو قيل أنها تقل عن الجميع لكان أولا، إذا كان راتب ولا يحسن هذا ما أي الواجب أنه يزال. إذا كان الإمام راتبا فالواجب أنه يزال.